الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في درس الأمس من شرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. نعم، قال معرفة من تقبل روايته، والرواية لا تقبل إلا عن الثقات، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الرواية لا تقبل إلا عن الثقات. ومن لا تقبل روايته يعني الضعفاء، يعني الضعفاء لا تقبل روايته. قال وبيان الجرح والتعديل. وبيان الجرح والتعديل، الجرح وصف في الراوي، وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، وصف في الراوي يقتضي رد حديثه. والتعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. إذن نقول معنى الجرح والتعديل: الجرح وصف في الراوي، ضعيف متروك كذاب، وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. والتعديل عفوا يقتضي رد حديثه. والتعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. وينقسم الجرح إلى قسمين، ينقسم الجرح إلى قسمين: الأول جرح مطلق، أي أن الراوي ضعيف مطلقا على أي حال، كرشدين، مثاله رشدين بن سعد، مجمع على ضعفه، رشدين ابن سعد المصري مجمع على ضعفه. والثاني جرح مقيد، يعني في حالة فقط دون حالة، مثاله زيد بن الحباب ضعيف في سفيان الثوري فقط، زيد بن الحباب ضعيف في سفيان الثوري وثقة في غيره، هذا هو الجرح. أما التعديل إيش قلنا؟ هو وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، تقول ثقة، تقول ثبت، حافظ، إمام، صدوق، هذا وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. وينقسم التعديل إلى قسمين أيضا، التعديل إلى قسمين: الأول تعديل مطلق، تعديل مطلق يعني أن هذا الراوي ثقة على كل حال، على أي حال ثقة، على أي حال، كمثاله أحمد بن حنبل ثقة مطلقة، مالك بن أنس ثقة مطلقة، وهكذا. والثاني توثيق مقيد، يعني أنه ثقة في حالة دون حالة، كإسماعيل بن عياش الشامي، إسماعيل بن عياش الشامي ثقة إذا روى عن أهل الشام فقط، ثقة إذا روى عن أهل الشام فقط، أما إذا روى عن الحجازيين عن العراقيين فإنه ضعيف. هذا هو من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، ومعنى الجرح والتعديل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو نعم. قال المقبول، المقبول عند الأمة يعني من تقبل روايته، من تقبل روايته، هذا المقبول من تقبل روايته. وضده المردود الذي لا تقبل روايته. وهنا تنبيه، تنبيه، إذا قال ابن حجر في التغريب، تغريب التهذيب، مقبول يعني مجهول يقبل في المتابعات ولا ضعيف. إذا قال ابن حجر في تغريب التهذيب مقبول، هذه العبارة ذكرها ابن حجر على أكثر من 1000 راوي، أكثر من 1000 راوي قال مقبول مقبول 1000 وزيادة. وأراد إيش يعني؟ أنه مجهول لا تقبل روايته إلا في المتابعات، يعني تقبل في المتابعات، حيث قال يقبل حيث توبع، يقبل حيث توبع، وإلا فضعيف، وإلا فضعيف. فقال المقبول هو الثقة الضابطة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المقبول الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذه 5 صفات للعدل، العدالة. المسلم خرج الكافر، ليس عدل. البالغ خرج الصغير. العاقل خرج المجنون. السالم من الفسق، الفسق وهو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر. والخامس السلامة من خوارم المروءة. وخوارم المروءة كل قول أو فعل يذم فاعله، هذا الخوارم، كل قول أو فعل يذم فاعله. وهي تختلف من بلد إلى بلد، تختلف من بلد إلى بلد، هذه خوارم المروءة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير متغفل. نعم. وأن يكون عفوا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. نعم، يعني الإسلام والبلوغ والعقل والسلام في الفسق، هذه راجعة إلى الدين. زيادة مع الدين الحفظ، يكون حافظ، ما يكون مغفل لا يحفظ. إذن العدل ذكر 5 شروط هذه متعلقة في العدالة في الدين، وزيادة أن يكون إيش؟ غير مغفل، متيقظ، يعني يحفظ الأحاديث ويؤديها كما هي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. نعم، يعني إن حدث من حفظه فهو حافظ، يؤدي الحديث كما هو. وإذا رواه بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة عند جماهير العلماء، الحديث بالمعنى يجوز تروية، بشرط ألا تخل في اللفظ أو في المعنى، عفوا ألا تخل في المعنى. يعني على سبيل المثال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت، يحتمل لا صلاة صحيحة، يحتمل إيش؟ لا صلاة كاملة، يحتمل ويحتمل. رواه شخص في المعنى وأخطأ، قال لا تجزئ صلاة، يعني باطلة لا يقرأ فيها بأم القرآن، قال رواه في المعنى وأخطأ، ما أصاب المعنى. فالشاهد أن الرواية بالمعنى تجوز بشرط أن يكون عالما بالألفاظ والمعاني. لكن من الأمور التي لا تروى بمعنى ما يتعبد به كالأذكار سبحان الله الحمد لله لا الله لا حول بالله، هذه ما تروى بالمعنى، لا تعبدية. أحب الكلام الله سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، أحب الكلام الله سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر، كان يكون الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تروى كما هي ما تروى بالمعنى. فقال أهل العلم الرواية بالمعنى يجوز إلا فيما يتعبد به كالأذكار الشرعية. أيضا مما يتعبد به إيش؟ التشهد في الصلاة يتعبد به، إذا يروى من غير معنى. قول سبحان ربي العظيم يتعبد به في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، هذه تروى كما هي ما تروى في المعنى. فكل شيء يتعبد به يروى كما هو. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. نعم، يعني كان كافر ردت روايته، فاسق ردت روايته، مجنون ردت روايته، صغير ردت روايته. ما يحدثنا الصغير عمره سنة عشرة، لا، مخروم المروءة ردت روايته، غير حافظ ردت روايته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. نعم، العدالة كيف تثبت للراوي؟ تثبت بأمرين اثنين. الأول الشهرة، كما قال هنا الشهرة، يشتهر بين الناس أنه عدل. لو قال لك قال: هل أحمد بن حنبل عدل؟ هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ مشتهر بين الناس أنه ثقة، هذا يسمى إيش؟ اشتهر بين الناس. والحالة الثانية أن ينص إمام من الأئمة المعتبرين أن فلان ثقة، تنصيص إمام من الأئمة المعتبرين بأن فلانا ثقة، هكذا تثبت العدالة بهذين الأمرين: الشهرة بالعدالة، والثانية بالتنصيص. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح. هذه الحالة الثانية، أو تعديل أئمة أو اثنين أو إمام واحد، بشرط أن يكون معتبرا. أحمد معتبر، البخاري معتبر، ما يكون متساهلا كابن حبان، شرط أن يكون معتبرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو واحد على الصحيح. نعم. ولو بروايته عنه في قول. يعني إذا وثقه شخص واحد بالشرط يكون إيش قلنا؟ معتبر. أو رواية عنه، هل إذا روى أحمد بن حنبل عن رجل مجهول يكون ثقة هذا الرجل مجهول أم لا؟ يقول: على قول لبعض أهل العلم، قالوا إذا روى إمام عدل عن رجل فهذا توثيق له، هذا قول. حتى لما ذكروا أحد الرواة قالوا: يكفي أن النسائي روى عنه. القول الثاني أنها ما تثبت العدالة، وهو الصحيح، ما تثبت العدالة بالرواية أبدا، إنما تثبت إما بالاستفاضة أو بالتنصيص. حتى لو قال الراوي نفسه الإمام، لو قال: كل مشايخي ثقات، الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، يعني عنده هو، قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة. نعم. حتى يتبين جرحه. نعم، ابن عبد البر في كتابه الجامع قال: كل طالب علم عدل، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا حديث ضعيف. نعم حديث ضعيف. نعم. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. نعم، يعني قول ابن الصلاح ليس بصحيح، قول ابن عبد البر ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. نعم، يحمل هذا العلم من كل خلف العدولة، يقول حديث ضعيف، وصدق ابن كثير رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى. نعم. وعكسه عكسه. نعم، كيف يعرف الضبط؟ كيف نعرف أن الراوي ضابط الحديث؟ يعرف بثلاث حالات، الحالة الأولى أن ينص إمام من الأئمة المعتبرين أن فلان ضابط الحديث، التنصيص. الثانية بالاشتهار، يشتهر بين الناس أن فلان حافظ متقن، يقول فلان حفظه جيد، فلان متقن، يستفاد بين الناس. الحالة الثالثة بعرض رواياته على روايات الثقات، إن وافقهم في كل حديثه أو غالبه فهذا ثقة، أما إذا خالفهم في كل حديثه أو غالبه فهذا ضعيف، لأن الناس كما قال عبد الرحمن بن مهدي في الحفظ ثلاثة، يقول الناس في الحفظ ثلاثة: الأول قال متقن لا يخطئ إلا نادرا، قالوا هذا يقبل حديثه وهو الثقة. قال: والثاني حافظ للحديث وله أخطاء، قالوا هذا الصدوق أيضا يقبل حديثه. قال: والثالث كثير الخطاء وهذا لا يقبل حديثه. هذا قول عبد الرحمن ابن مهدي، رواه الخطيب في الكفاية، والإمام مسلم أيضا في المقدمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول. نعم، إذا قال فلان عدل، فلان ثقة، يقبل مباشرة، ما يقال لماذا قلت ثقة، ما يقال هذاك. إذا قلت عنه ضعيف، ونعم لماذا ضعفته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول، فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة. فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. نعم، يعني أن الجرح لا بد يكون مفسر. متى يكون مفسر؟ إذا كان الراوي ثقة وضعف شخص، لابد أن يذكر الجرح ولا لا يقبل الجرح. أما كان راوي غير معروف، لم يوثقه أحد، وجاء رجل قال فلان ضعيف، يقبل الجرح مباشرة بدون ذكر السبب. إذن هذه المسألة ذكرها ابن حجر والسبكي في قاعدة في الجرح والتعديل، قال: كلام الأئمة أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا إذا كان الراوي معروف بالعدالة، معروف بالعدالة، كأحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري ثقة، روى عنه الأئمة كالبخاري وغيره، ضعفه الإمام النسائي لغير يعني سبب، لغير سبب، ما قبلوا تضعيف النسائي لأنه لم يذكر السبب، وهذا الرجل مشتهر بين الناس أنه ثقة. إذا متى يقبل الجرح بدون أن يكون مفسرا؟ إذا كان راوي لم يوثقه أحد، ما وثق أحد، هنا خلاص يقبل الجرح. هكذا قال السبكي في قاعدة في الجرح والتعديل، وابن حجر رحمه الله في النزهة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتف به سد باب كبير في ذلك. نعم، يعني ابن الصلاح يقول ما يحتاج أن يعني نبحث لماذا قال متروك أو لماذا قال ضعيف، لكن سهل لا، هذا متى يكون؟ إذا كان راوي لم يعرف إيش بجرح، عفوا بتعديل. أما إذا كان الراوي معروف بالتعديل فإنه ما يقبل فيه الجرح إلا مبين السبب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأجاب بأن إذا لم نكتف به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتسبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن. نعم، كما قال الصنعاني، له رسالة في الجرح والتعديل للصنعاني، قال: لأن أئمة الحديث هم أهل إنصاف وعدل وورع وتقى. أئمة الحديث أهل إنصاف وعدل وورع وتقى. قال: حتى المبتدع يقولون شيعي صدوق مرجئ ثقة، هو مبتدع، قالوا هذا لإنصافهم، لأنهم من أبعد الناس عن الهوى رحمه الله. فاقرأ في كتب الحديث تجد شباب ابن سوار ثقة رمية بالإرجاء مثلا، عبد الرزاق الصنعاني ثقة رمية بالتشيع، وهكذا، وهذا لإنصافهم رحمه الله. عمران بن حطان ثقة رمية بمذهب الخوارج، وهكذا. عكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت كان يرى رأي الخوارج، وهكذا، وهذا لإنصافهم يوثقونه، كما قال الصنعاني رحمه الله. ذاك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، يقول: الكلام في الناس ينبغي أن يكون عن عدل وعلم لا عن جهل وظلم. الكلام في الناس ينبغي أن يكون عن عدل وعلم لا عن ظلم، لا عن جهل وظلم. قال: كحال أهل البدع، فإن أهل البدع هم الذين يضعفون بدون إيش تثبت، أما أهل السنة فإنهم أهل يعني ورع وتقى. نعم، لذلك يا إخوة ما قبلوا الجرح والتعديل من كل أحد إلا من الأمة الذين عرفوا بالإمامة والتقى والورع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. نعم، يعني أن جرح الرواة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من اتفقوا على أنه ضعيف، اتفقوا على أنه ضعيف، كرشدين بن سعد، رشدين بن كريب، عبد الله بن لهيعة، اتفقوا على أنه إيش ضعيف. والثاني من لم يتفقوا، إنما اختلفوا فيه هل هو ضعيف أم ليس بضعيف، كسماك بن حرب، كابن عقيل وغيرهم. فإذن إما راوي متفق على أنه ضعيف، وإما راوي مختلف فيه هل هو ضعيف أم ليس بضعيف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقعة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. نعم، يعني كان الشافعي يقول هذا حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث كأحمد بن حنبل وغيره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. نعم، هذه تعارض الجرح والتعديل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تعارض الجرح والتعديل في أقوال إمام واحد، مثلا يحيى بن معين سئل عن رجل مرة قال ثقة مرة قال ضعيف، الآن هل هو ثقة أم ضعيف؟ هذا موجود بكثرة. أحمد بن حنبل سئل عن رجل مرة قال لا بأس به ومرة قال ليس بشيء، هل هو إذن ثقة أم ضعيف؟ وهذا أيضا يوجد كثير. في الحال هذه إذا تعارضت أقوال إمام واحد إيش نفعل؟ لنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعرف آخر أقواله ويعمل به، مثلا لعله كان يعني ثقة في أول أمر فلما كثر خطأه ضعفه فيعمل بآخر الأقوال. الحالة الثانية إذا ما عرفنا آخر أقواله نعمل بما عليه أكثر الطلاب. يحيى بن معين ينظر ماذا قال عباس الدوري، ماذا قال ابن الجريد، ماذا قال الدارمي، وهكذا أكثر طلابه. أما إذا لم نجد له ما عرفنا آخر الأقوال وطلابه يعني أقوال مختلفة، في الحال هذه يؤخذ قوله الموافق لقول الجمهور. إذا كان الجمهور على التضعيف يؤخذ قوله في التضعيف، وإذا كان الجمهور على التوثيق يؤخذ قوله بالتوثيق. هذا كان من إمام واحد، وهذا يوجد كثير جدا في كلام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل بل والنسائي أيضا، تارة يوثقون وتارة يضعفون. الحالة الثانية إذا كانوا مجموعة أئمة اختلفوا، كعبد الله بن محمد بن عقيل احتج به أحمد والحميدي ووثقه البخاري وصح حديثه الترمذي، وفي الجهة المقابلة الأئمة يضعفونه، إذن هذا مختلف فيه. المختلف فيه هنا لا يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسر، فإذا فسر الجرح عمل بالجرح ورد حديثه. من اختلف فيه ينظر، إذا كان الجرح مفسر عملنا بالجرح وردينا حديثه ولا عبرة بمن وثقه. أما إذا كان الجرح غير مفسر عملنا بالتعديل ولا عبرة بمن ضعفه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. وهل هو المقدم أو الجرح بالكثرة أو الأحفظ؟ هذا ذكرنا الآن، إيش الذي يقدم، الجرح أو التعديل؟ نقول إن كان مفسرا قدم الجرح، ليس مفسرا قدم التعديل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم. هذا الصحيح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، بشرط أن يكون معتبرا، لأن قالوا ليس كل تعديل يقبل إلا كان من إمام معتبر، أحمد بن حنبل معتبر، لأن الأمة في التعديل ينقسمون إلى أقسام، منهم المعتدل في قوله ومنهم المتساهل في قوله، البخاري أحمد معتدلين، أبو داود معتدل، ومنهم متساهل، ابن حبان متساهل، العجل متساهل، ابن شهير متساهل، هؤلاء لهم كتب في الثقات، وثقوا من ليس بثقة. فإذا وجدنا الراوي وثق أحمد بن حنبل، ضعف أحمد، ثم وثقه يحيى بن حبان هنا ما يقبل، لأن ابن حبان عرف بالتساهل، والقاعدة عنده معروفة في يعني توثيق المجاهيل، إذا كان الراوي يعني لم يجرح يوثق مباشرة، يقول الأصل العدالة، هذه قاعدة ابن حبان، إذا كان الراوي لم يعرف بجرح وثق مباشرة يقول الأصل العدالة، ما يقول مجهول، الأصل العدالة. وقيل هذه القاعدة مشى عليها أو أخذها من شيخه ابن خزيمة. نعم. ابن حبان يا أخوة متساهل في التوثيق، متشدد في الجرح، ابن حبان يعني في الجرح يعد في الطبقة المتشددة، سميت إن شاء الله طبقات الأمة، لكن من حيث التعديل هو متساهل، متساهل. كم راوي يعني ضعيف جدا ذكر في الثقات، كم راوي مجهول ذكر في الثقات. لذلك إذا قال ابن حجر مقبول، إيش مقبول؟ قلنا يعني مجهول، قلنا ذكر كم؟ 1000 مرة، 1000 وزيادة في تغريب التهذيب. كل رجل قال عنه ابن حجر في التغريب مقبول، ارجع إلى تهذيب التهذيب، إيش يقول؟ لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه فلان وفلان، يعني روى عنه 2 أو أكثر وثقه ابن حبان. أيضا إذا قال يعني الذهبي له كتاب الكاشف، إذا قال وثق، إيش وثق؟ يعني وثق فقط ابن حبان، تمريض، وثق، ما قال ثقة، وثق. مقارب منه قول الهيثمي في مجمع الزوائد، رجاله موثقون، يعني وثقهم من ليس معتبر، موثقون كابن حبان. أما إذا قالوا رجاله ثقات أو قال ثقة، معناه وثقه كبار الأمة، فأتوا بهذه الألفاظ التي تفيد التمريض، يعني مقبول، وثق، موثقون، وهكذا. هذا استعمال الأمة رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. إذا عندنا مثلا أحمد بن حنبل إذ روى عن رجل، هل يكون له توثيق أم لا؟ أم هو مجرد تقوية لأمره كما قال بعضهم؟ قالوا إذا قال أنا لا أروي إلا عن ثقة فهذا تعديل له، هذا قول. وكثر من الأمة كانوا لا يروون إلا عن ثقات، كأحمد بن حنبل، كأبي داود، كمالك، كشعبة بن الحجاج، لا يروون إلا عن ثقات، يعني ثقات عندهم هم كما قال ابن رجب، يعني ثقة عنده هو، قد يكون عند غيره ضعيف. فهذا قالوا الصحيح أنه ليس بتوثيق، حتى قال النووي في المجموع قال: وكم من رجل قال عنهم الشافعي حدثني الثقة، قال فلما عرفنا الثقة وإذا به رجل ضعيف. انظر كيف النووي يقوله في المجموع، يقول كم من رجل قال عنه الشافعي حدثني الثقة، قال فلما نظرنا بالثقة وإذا به رجل ضعيف. فإذا لو قال أنا لا أروي إلا عن ثقة، أو قال حدثني الثقة، أو قال حدثني من لا أتهم، ما يقبل، ما يقبل منه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه 3 أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. لا هذا قول, هذا قلنا القول يعني المشتهر, إذا كان لا يروي إلا عن ثقة, أحمد بن حنبل ما يروي إلا عن ثقة, مالك إذا روى عن رجل من أهل المدينة فهو ثقة مطلقا لا تبحث عنه, لكن إذا روى عن غير أهل المدينة, وغالب رواة الموطأ اسمه مشايخ مالك أهل المدينة, لأن مالك ما رحل في طلب العلم, ما رحل رحمه الله, لكن روى عن غير أهل المدينة منهم ابن المخارق وهو ضعيف. أبو داود لا يروي إلا عن ثقة, شعبة بن الحجاج لا يروي إلا عن ثقة, لكن ثقة عنده هو لا عند غيره, لا عند غيره, فقالوا قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره, فهذه ما تقبل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. هذا الصحيح ابن كثير ما قبل قول ابن الصلاح, قال الصحيح أنه لا يقبل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح, لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره, وهذا واضح ولله الحمد. نعم, كذا قال حدث الثقة ما يقبل, هذا دائما يقوله الشافعي حدث الثقة. أما مالك يقول حدثني من لا أتهم, كلاهما ما يقبل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. إذا عمل بحديث ليس معناه أنه صحيح عنده, العمل بالحديث لا يدل على صحته عنده حتى ينص أنه صحيح. نعم. أحسن الله. مثاله هذا يا إخوة, مثاله هذا الإمام أحمد بن حنبل ماذا قال؟ قال: لا يصح في البسملة على الوضوء حديث. يقول أحمد بن حنبل قال: لا يصح في البسملة على الوضوء حديث. طيب ماذا يرى الإمام أحمد في البسملة؟ يقول سنة, وفي رواية عنه قال واجبة. إذن عمل بها ولا لا؟ هل معنى هذا هو صحح الحديث؟ ما صحح الحديث, فهذا معنى قال عمل الإمام بالحديث لا يعني تصحيح له. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: وفي هذا نظر, إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل مقتضاه. نعم, يعني قد يذكر باب يستأنس به كما ذكرنا في الحديث الضعيفة, ضعيف يستأنس به إذا كان ليس في الباب غيره وضعفه يسير يستأنس به, لكن ليس معناه أنه تصحيح له, كما قلنا يعني المسألة الخفين حديث جابر يضعفونه, لكن عمل به الإمام أحمد من باب الاستئناس ليس أنه صحيح عنده, كحديث البسملة على الوضوء عمل به الإمام أحمد ليس معناه أنها صحيح عنده, ليس معنى هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. لا, هذا صاحب أصول فقه ابن الحاجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الحاجب إيش قال؟ قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. نعم. وقال ابن الحاجب الحاكم يعني القاضي, يعني إذا قيل الحاكم يعني القاضي, يقول كل قاضي ثقة بالاتفاق, لكن ليس بصحيح, ليس كل قاضي ثقة. أولا ابن الحاجب صاحب أصول الفقه, ما هو من أصحاب الحديث, وشروح القاضي قاضي لكن ضعفه لحفظه, فليس كلامه بصحيح. نعم. بل في رسالة الأربعين نسيت اسمه الآن, هي مكذوبة كلها على البيت, ألفها شخص قاضي وسرقت منه, نسيت والله, إيه الأربعين الودعانية, الأربعين الودعانية، ذكرها الذهبي في الموقظة، الأربعون الودعانية، ألف شخص قاضي كل كذب وسرقت منه، والذي سرقها أصبح إيش يحدث بها، يعني كذب ومسروقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. نعم، يعني ليس معنى أن الأمة ما رووا ما عملوا بهذا الحديث أنه ضعيف عندهم، لا، قد يكون ترك عنده حديث أصح منه وترك هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. نعم، المجهول له ثلاث حالات. الحالة الأولى مجهول العين، وهو من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، هذا مجهول العين، وهذا أبدا ما تقبل روايته أبدا، من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. يعني وجدنا مثلا ابن حبان وثقه مثلا، هذا ما تقبل روايته. الثاني مجهول الحال، وهو من روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه معتبر، من روى عنه اثنان أو أكثر، ثلاثة أربعة خمسة، لكن ما وثقه معتبر، مثلا وثقه ابن حبان، هذا يسمى المستور. وهذا الذي قال عنه ابن حجر يقبل في المتابعات، مقبول في المتابعات، وإلا وإذا الفرد لا يقبل حديثه، يقبل بالمتابعات وإذا الفرد لا يقبل حديثه. طيب، الثالث مجهول الذات، وهذا هو الذي يسمونه المبهم، لا يعرف لا حاله ولا عدالته ولا ذاته، كما قال هنا لا حاله ولا عدالته، وهذا أشد أنواع الجهالة، أشد أنواع الجهالة، جهالة الذات تسمى المبهم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وممن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقوله بعض الشافعية، هذا المستور يعني روى عنه اثنان وأكثر لكن وثقه، يعني من ليس كلامه معتبر في الجرح والتعديل كابن حبان مثلا أو كابن شاهين، هذا يسمى المستور، هذا كما قال ابن حجر يحسن حديثه في المتابعات والشواهد، أما ذا الفرد فإنه يرد ويسميه المقبول. في مقدمة تغريب التهذيب قال: وما قلت عنه مقبول هو إيش؟ تقبل روايته في المتابعات وإلا فلين، يعني ضعيف، ضعف يسير. وكنا الذين ذكر عنه مقبول ما يقارب 1000، لكن أحياناً يقول مقبول والراوي ثقة، وقد يعني تتبعت كلمة مقبول في التغريب وقفت إلى يمكن 1050، بعضهم وثق أئمة وبعضهم ضعيف ما وثق أحد وقال مقبول، لكن غالبا القاعد عنده وثق ابن حبان وروى عنه اثنان وصاعدا. نعم. ومثله يعني إذا قال الذهبي وثق، يعني أيضا مجهول الحال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وممن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. نعم هذا تقبل في المتابعات روايته. طيب أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا. نعم المبهم يسمى إيش؟ مجهول الذات. قلنا الأبد ما تقبل روايته عنده، ما تقبل روايته. أو مجهول العين ما تقبل روايته. إذن كم مجهول ذكر بالكثير؟ ثلاثة: عين وحال وذات. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا. نعم ولكن طبعا هذا كل الكلام دون الصحابة، دون طبقات الصحابة. لكن إذا كان المبهم بصيغة جمع، حدثني أهل خراسان، حدثني أهل مكة، حدثني أهل الشام، بصيغة الجمع هل تقبل أم لا؟ هذه التي وقع فيها الخلاف. أما إذا كان بصيغة الانفراد، حدثني رجل، هذا الذي نقل اتفاق أنها ما تقبل. لكن بصيغة الجمع فيها خلاف، والصحيح أنها تقبل عند كبار الأئمة كالبخاري ومسلم ومال إلى هذا القول، يعني السيوطي والسخاوي وابن القيم والشيخ الألباني. نعم اي نعم. لكن قالوا انه جمع، قالوا الجمع فيهم الثقة وفيهم القاضي وفيهم الشيخ وفيهم من هذا الباب. نعم فقالوا انه يعني ان كان فيهم ضعيف يعبد غيره وهكذا، ولا القسطلاني وفي ارشاد السالي وغيره ما يرغبوا له. حتى ابن حجر ما رجح شيء في فتح الباري، ما رجح شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما المبهم الذي لم يسمى أو سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. نعم ابن كثير القاعدة عنده إذا كان تابعي كبير، تابعي كبير لم يوثق ولم يجرح عنده حسن، يحسن حديثه، هذا في تفسير ابن كثير. مشى على هذه القاعدة أحمد شاكر في تحقيق مسند الإمام أحمد أن التابعي الكبير إذا لم يعرف بجرح ولا تعديل يحسن حديثه، ذكر ابن كثير في تفسيره، ومشى على هذه القاعدة أحمد شاكر في تحقيق مسند الإمام أحمد. لكن هذه القاعدة يعني فيها نظر، فيها نظر. نعم طيب أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. نعم لذلك أحمد شاكر كان إيش؟ يحسن حديثهم، كان يحسن حديثه أحمد شاكر في مسند أحمد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. نعم متى ترتفع الجهالة؟ ترتفع برواية اثنين، أي اثنين، ضعفاء أم ثقات؟ اثنين من الثقات. لو روى عنه اثنان من الكذابين هل ترتفع الرواية؟ لا، اسمع الجهالة ما ترتفع. اثنان من الضعفاء ما ترتفع. قالوا ترتفع الجهالة برواية اثنين من المشهورين كما قاله البزار، اثنان من المشهورين، أما اثنان من الضعفاء ما ترتفع بهم الجهالة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم. نعم، قلنا أن ابن حبان يعني القاعدة عنده إذا روى عن الراوي إمام ثبت، وهذا الراوي لم يعرف بجرح فأنه ثقة، وعلى هذا مشى في القاعدة في الثقات، لذلك انتقدها الذهبي هنا رحمه الله. نعم، عفوا ابن كثير. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب تفرد عنه قتادة. نعم، هذا يسمى الوحدان. الوحدان من روى عنه واحد فقط، الوحدان. وأيضا يعني قد يكون ثقة الوحدان، ليس معناه أنه يكون ضعيفا، قد يكون ثقة عند الأمة لكن ما روى عنه إلا شخص واحد. لكن كلام عن الجهالة إذا ما وثقه أحد معتبر، لكن قد يكون يعني الشخص روى عنه واحد فقط لكن هذا الشخص معروف عند الناس بأنه ثقة، يسمى الوحدان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب: والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري المرداس الأسلمي، ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة بن كعب، ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: نعم، يعني قد يكون وحدان من الصحابة وقد يكون وحدان من التابعين، فالوحدان هو من روى عنه واحد فقط. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. لا، هذا كلام قلنا إذا كان في غير ضربة الصحابة ما يسمى تعديلا، وإن كان بعضهم قبله، يعني قيل أن هذا يعني هو مذهب ابن خزيمة وابن حبان، لكن إذا نظرت في مذهب ابن خزيمة لا، ليس هذا مذهبه، يرى يعني ترتفع برواية اثنين عنه ثقات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. نعم، إذا كان في الصحابة ما بخلاف، خلاف ما كان يجدون الصحابة كما قلنا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مسألة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. نعم، هذه البدعة المبتدع ينقسم إلى قسمين: الأول بدعة مكفرة كالجهمية، كفرهم الأمة، هذه لا تقبل روايته. الثاني بدعة مفسقة كالإرجاء، كالتشيع. التشيع هو ليس مثل الرافض الآن، الآن الروافض قبورية، التشيع قديما كان عندهم فقط حب زايد لأهل البيت فقط، فأما كانت البدعة غير مكفرة يعني مفسقة، هذا اختلف فيها الأمة على ثلاث أقوال، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب مالك ما يرى الرواية عن أصحاب البدع مطلقا مكفرة ولا مفسقة مطلقا، كما قال: ثلاث لا تقبل عنهم الرواية، ذكر إيش؟ العابد وصاحب الصحف والمبتدع. العابد الذي لم يعرف بطلب العلم، وصاحب الصحف يعني فقط يقرأ من الكتاب، والمبتدع. والقول الثاني قول الإمام الشافعي يقبل كل رواية مبتدعة إلا الخطابية من الشيعة من الرافضة، قال أقبل رواية مبتدعة إلا الخطابية من الرافضة. قيل لما؟ قال لأنهم يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث ويقول جمهور أصحاب الحديث أحمد والحميدي والبخاري والأئمة كلهم أنه تقبل روايته بثلاث شروط: الأول أن يكون صدوق اللسان، هذا الأول. الثاني أن لا يكون داعية إلى بدعته. الثالث أن لا يروي ما يؤيد بدعته. ثلاث شروط: أن يكون صدوق اللسان يعني لم يعرف عنه الكذب ولا غيره. الثانية أن لا يكون داعية إلى بدعته، يعني رأس في الإرجاء مثلا ورأس في الخوارج. والثالثة أن لا يروي ما يؤيد بدعته، وهذا الذي عليه جمهور أصحاب الحديث. لك إذا نظرت في الجرح والتغريب ثقة صدوق اسمه شيعي، ثقة مرجئ، وهكذا. نعم، هذا قال. أما في رواية المبتدع، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ يعني صدوق اللسان، هذا صدوق اللسان، استحل الكذب هذا الكذاب ليس صدوق اللسان. وإذا كان صدوق اللسان يعني ما يكذب، هل تقبل روايته أم لا؟ على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. هذا عليه الجمهور، يعني عليه الجمهور فرق بين الداعية وغير الداعية. شخص يدعو إلى الإرجاء، يدعو إلى الخوارج، هذا ما يقبل منه. والثاني يعني ما يدعو، مستور ساكت، هذا الذي يعني قبل رواية الأئمة. نعم، لكن بشرط أن لا يروي ما يؤيد هذه البدعة، يعني رمي بالتشيع ويروي حديث في فضائل آل البيت، لا ما تقبل. روي مثلا في مذهب الخوارج ويروي حديث في التكفير والتفسير، ما تقبل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والوصول كثير، والله أعلم. نعم، يعني الشافعي قبلها مطلقا، قلنا إلا الخطابية، لكن يقول هذا يقول موجود كثير في كلام الأمة بشرط يكون لا يكون داعية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني يستحلون الكذب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعي وغيره. ثم قال: ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. نعم، عمران بن حطان يا أخوة كان من أهل السنة في أول أمره، ثم يعني تزوج امرأة من الخوارج وتأثر بها وأصبح خارجيا. انظر كيف أحيانا الزوجة تؤثر على الزوج، حتى ذكر يعني بعض السلف يقول إياك والزواج بالجميلة حتى لا تفتن بها، يعني أحيانا يفتن. فهذا تزوج يعني خارجية وأصبح خارجيا عمران ابن حطان، وهو الذي كان يثني على ابن ملجم يا ضربة من تقي يقول ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لا أذكر قوما وأمدح إني لا أذكر قوما إني لا أذكر دوما وأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. لماذا؟ لأنه قتل علي سبحان الله. يقول هذا أثقل الناس في الميزان ابن ملجم، لماذا؟ لأنه قتل علي. يقول يا ضربة من تقي، يعني ابن ملجم الخارجي تقي عنده، يا ضربة من تقي ما أراد بها، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لا أذكر دوما وأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة قال ورد عليه أحد السلف فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش خسرانا، إني لا أذكر دوما وألعنه كما ألعن عمران بن حطان، يعني ألعن بن ملتم وألعن عمران بن حطان. لكن قال طبعا مذهب البخاري يا أخوة في الرواة المتكلم بهم يقلل جدا رواية عنهم، إما حديث أو حديثين، إذا زاد ثلاثة كما ذكر ذلك ابن حجر. لكن عمران بن حطان قالوا قيل أنه تاب في آخر حياته فروى عنه البخاري، والله أعلم. نعم، لكن عامة حديث في البخاري حديث أو حديثين فقط. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وهذا البخاري قد خرج العمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. نعم يا أخوة، حتى عبد الرحمن بن ملجم ما كان سبحان الله على مذهب الخوارج، وكان عمر بن الخطاب يثني عليه وأرسله إلى مصر، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فجأة انقلب. فأحيانا تجد الرجل ويثني عليه أهل العلم فينقلب، فينقلب خلاص التزكية القديمة ارتفعت ذهبت، لا يقال زكاة فلان وفلان انتهى. لا تقول ابن ملجم أثنى عليه عمر بن الخطاب، لا تقول هذا. يعني لما قال عمرو بن العاص أريد يعني علماء يفقهون أهل مصر، فقال إني أبعث لك عالم عن 100 عالم وأنا يعني أستأذنه نفسي لكن سوف أرسل لك، فأرسل له ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم. فلما سار على مذهب الخوارج خلاص انتقضت العدالة، تزكية عمر لما كان في أول لما كان حاله على السلامة بعد الانتكاس ترتب على الجهل، هذا معروف عند أهل العلم، فيقول الله فلان زكاه بن باز، فلان زكاه الشيخ مقبل، فلان زكاه أبد، هذا خلاص نقول زكوه لما رأوا حاله على استقامة، بعد استقامة ترتفع العدالة، هذا معروف في كتب الجرح والتعيير. قال لعل فلان زكاه في أول أمر ثم ضعفها في بعد، كما قلنا في إذا كان إمام واحد له قولان في الجرح والتعديل، لعل زكاه ثم بعد ذلك رجع وضعفه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أعلم. لا قلنا رد عليه ابن حجر في مقدمة فتح الباري، ارجعوا له هدي الساري ويسمى هدى الساري. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. نعم، هذه مسألة التائب من الكذب، ذكر نفس الموضوع. الكذب نوعان على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبد ما تقبل روايته كما قال الإمام أحمد، قال توبة بينه وبين الله، أما روايته فلا. طيب إذا كان يكذب على الناس هل تقبل روايته أم لا؟ قالوا إذا تاب نعم، إذا تاب من الفسق فإنه تقبل روايته. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، خلافا لابن الحاجب صاحب أصول الفقه. نعم، فقال الإمام هذا عليه أكثر العلماء أنه إذا تاب قبلت روايته. يعني مما يذكر أو لا يذكر، مما يذكر أو قد لا يذكر، لكن المشكلة أنه يعني ترجم له بهذا الشيء، ترجم له. هو الإمام الحافظ ابن أبي داود صاحب الحائية لما سئل ابن صاعد، وابن صاعد يعني شيخ الدارقطني وكان قرين لابن أبي داود، قرين له، فقال قيله يا ابن صاعد ما تقول في ابن أبي داود صاحب الحائية؟ قال كفانا المؤنة أبوه، كفانا المؤنة أبوه، يعني أن الإمام أبو داود ماذا قال عنه؟ قال كذاب. أولا هل هذه ثابتة عن أبي داود أو لا؟ الأمر الثاني كما قال الذهبي، وكان الذهبي أكثر شخص يدافع عن هذا الإمام، قال لو ثبتت كان في صغره في حديث الناس وتاب وتقبل روايته بلا خلاف عند المحدثين. هذا من باب مثال قد يذكر ولا أو لا يذكر. لحقيقة رجل إمام رحمه الله صاحب الحائية في العقيدة، تعرفون الحائية؟ نعم، صاحب كتاب المصاحف، وهو شيخ الدارقطني وغيره من أئمة الحديث. نعم، الصحيح كما قلنا أنه لو ثبت عنه كان صغيرا ثم تاب كما قال الذهبي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا، وهو الصحيح. إذا الفرق بين اللي يكتب على الناس واللي يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام، على النبي أبد ما تقبل روايته حتى وإن تاب، أما الذي يكتب على الناس الذي تقبل روايته عند الجمهور. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من ذكرنا أمس، قلنا هو إمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية، قالوا أن الكذب على من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كافر، لكن اعتذروا له الأمة، قالوا لعلهم أرادوا إذا استحلوا ذلك. نعم، إيش قال ابن الصلاح؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. نعم، ما بين، لكن قلنا هم ابن المنير من المالكية وإمام الحرمين من الشافعية، لكن اعتذروا لهم لأن هذا ليس مذهب أهل السنة تكفير صاحب الكبيرة، فقالوا لعله يعني أرادوا إلى في تحليل ما حرم الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. نعم، هذه مسألة مهمة. إذا كان الراوي أخطأ في الحديث فجول ثقات قال يا فلان أنت أخطأت والصحيح كذا وكذا، فأبى قال لا، عنادا قالوا ترد هذه الرواية لا تقبل. أما إذا كان ليس عنادا قال هكذا أنا سمعته مثل ذلك ما روى الإمام مسلم في التمييز وفي مقدمة صحيح مسلم، قال أحد قال كنا نرد نافع عن اللحن فيأبى إلا الذي سمع. نافع مولى بن عمر كان أعجمي في عجمة، فكان يخطئ في يعني في الكلمة، فقال كنا نرد نافع عن اللحن فيأبى إلا الذي سمع. فليس هذا هو المراد، إنما المراد إذا أخطأ في الحديث باسم راوي أو في أو رفع الموقوف أو وصل المرسل وقالوا يا شيخ الحديث رواه الثقات كذا فأبى عنادا، هذا الذي هو مراد ابن كثير هنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا. يعني عنادا فقط. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا، والله أعلم. هذا هو الصحيح إذا كان عناد فقط، أما غير عناد لا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، واجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه ذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عدا، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ورد بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة هنا نكحت أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له. نعم. فكان يقول الحادث يعني لما مات أخوه فاهتم عليه وأصبح ينسى. هذه الحادثة، مات أخو سهيل، وكان هو مع أخيه دائما يذهبان ويرجعان، فلما مات تغير حفظه، لذلك البخاري ما روى عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان الآفة؟ يقول إيش الآفة؟ موت أخي. نعم. فكان يقول: حدثني ربيعة عني. نعم. هذا يسمى من حدث ونسي. من حدث ونسي، حدث بالحديث ثم نساه. يعني مثال ذلك روى مسلم في صحيحه عن ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن جيء بأبي قحافة صلى الله عليه وسلم ورأسه أبيض، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. روى هذا الحديث الطيالسي، أبو داود الطيالسي، فقيل لابن جريج المكي: هل قال لك أبي الزبير عن جابر وجنبوه السواد؟ قال لا. قالوا إذن إيش؟ هي مدرجة بالقول ابن جريج، هكذا قال. هذا يسمى من حدث ونسي، هي صحيح ليست مدرجة. ما من حدث ونسي يقولون المشهور عند الأمة أن لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا قال نسيت لعله حديثي لكن نسيت كما قال سهيل بن أبي صالح، وهذه تقبل عند الجميع، تقبل حدث ونسي. لكن إذا أنكر قال لا أنا ما قلت هذا أبدا، كما قيل ابن جريج هل قاله لك؟ قال لا ما قالوا لي، أنكر، هل تقبل أم لا؟ لا سيما قال بعضهم ما تقبل لأنه أنكر، قال لا أنا ما قلت هذا. القول الثاني هو اختاره أحمد شاكر في الباعث الحديث، عندك شيخ حاشية الباعث الحديث موجودة؟ أي نعم، في الباعث الحديث قال إذا كان كلاهما ثقة ما يقدم قول هذا على هذا فتقبل الرواية، هو ثقة متأكد أنه حدثه. أي نعم أغرش أعطي الشيخ. بارك الله فيكم. يقول الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفاه المروي عنه وجزم عن بأنه لم يحدث بهذا الحديث بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك، وجب رده في الأصح، ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه، هكذا قال ونقل من التدريب، لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر فتساقطا. فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذب فهو مقبول، صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما. وهذا الذي رجحه لا أراه راجحا، بل الراجح قبول الحديث مطلقا، إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ إن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي. هذا اختيار أحمد شاكر أنه قال إذا نفى وذاك أثبت الطالب تقدم رواية الطالب إذا كان ثقة. كل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه، وهو في الحالين ساهل ناسل. وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الإجماع عليه، كما نقل ذلك السيوطي في التدريب، ثم قال من شواهد القبول ما رواه الشافعي وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد، فقال لم أحدثك. قال عمرو: قد حدثتنيه. قال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة. وأما إذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه ثقة به، لا بل نسيه فقط بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، فإنه أولى بالقبول ولا يرد بذلك، وجاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام، خلافا لبعض الحنفية. نعم، فهذا قول أحمد شاكر رحمه الله من أعدل الأقوال وأصوابها رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني، قلت: هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة؟ نعم، من أخذ على التحديث أجرة، هذه يعني كان أبو نعيم الفضل ابن دكين عنده عيال ورجل شيخ كبير يعني ولا يستطيع أنه يعمل فكان يقول من أراد أن أحدثه بالحديث يدفع لي ولا أحدثه بالحديث. فقال الإمام أحمد رحمه الله قال مثل هذا قال أبو عيال فلا ينكر عليه فشاهد هذه المسألة يعني كان بعض السلف ينكرها لكن بعد هذا يعني أصبحوا يرعون الحال كما قال أحمد أنتم لا تعلمون حال أبو نعيم فإنه شيخ كبير أبو عيال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرا هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق أبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. لكن مع هذا اعتذر أحمد لأبي نعيم. وإذا قال بالجواز قالوا يقول مسلم أن خير ما تخذ على أجر كلام الله، لكن القرآن يؤخذ على أجر من باب أولى غيره من العلوم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري. وهذا هو الصحيح وعد الأقوال. هذا هو الصحيح. وقد ثبت في صحيح البخاري: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقال ذكر القرآن فالحديث من باب أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له في التكسب. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله يعني. كما قيل في أبي نعيم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى مسألة: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة. نعم. أو ثقة. انتقل إلى يعني مراتب الجرح والتعديل. قيل يعني أعلى مرتبة من قيل عنه أمير المؤمنين بالحديث، شعبة أمير بالحديث، البخاري أمير المؤمنين بالحديث، فهذه أعلى مراتب التعديل أمير المؤمنين بالحديث. وأدنى مراتب التعديل من قيل عنه شيخ، هذه أدنى مراتب شيخ. أما الجرح هو أعلى مراتب الجرح من قيل عنه أكذب الناس صيغة مبالغة. وأدنى يعني المراتب من قيل عنه لين أو فيه ضعف أو فيه مقال. فالآن ابن كثير رحمه الله سوف يعني يذكر الفاظ لمه والفاظ المعني تختلف. ابن ابي حاتم في مقدمه الجرح والتعديل جعل طبقات بعض، لكن هذا هو يعني افضل من قسمه. هو ابن حجر رحمه الله في التقريب افضل من قسمه، لكنه غفل ايضا عن مساله امير المؤمنين بالحديث، وهذه اعلى مراتب التعديل. نعم. نسمع على عجاله. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وأدناها أن يقال كذاب قلت، وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. مسألة: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب قلت، وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. نعم، يعني فيه ألفاظ واضحة بالتعديل، في ألفاظ نادرة في التعديل، في ألفاظ واضحة بالجرح، في ألفاظ نادرة في الجرح، فقال ينبغي يعني أن يتربى لها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. يعني متروك، إذا قال فيه نظر أو سكت عنه يعني متروك يترك، هذا جرح شديد عند البخاري. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. ليس به بأس يعني ثقة عند ابن معين، عند بعضه ضعيف. نعم. أحسن الله عند إليك. عفوا، عند غيره يعني ضعيف. أظن أبو حاتم والله أعلم قال ليس به بأس يعني ما يحتج به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. انظر كيف يعني لا بأس به عند أبو حاتم ليس به، وعند ابن معين ثقة. شوف يعني يكتب حديثه وينظر، لكن ليس معناه أنه ثقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك. نعم، يعني إذا أجمع على أنه عدل وجرح جرح ليس مفسر، على هذا يحمل كلام الإمام يا إخوان. إذا أجمعوا على أنه ثقة وجرح بجرح غير مفسر فهنا ما يترك حديثه، لأنه مجمع على عدالته. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. يعني الآن ذهبوا هؤلاء أئمة الحديث، ذهبوا الآن أئمة الحديث، فأصبحت فقط أساليب عندنا، ولا الأئمة الكبار الذي تكلم عنهم جرحهم وتعديهم ويشف في الطبقات العليا يعني تكلموا في رواة الأحاديث. إيش قال بعده؟ لا عبده. خاف. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أول شيء ما تعدى النص، نص الكتاب. طيب الآن الفجر انتهينا من التفسير، إيش يقول الفجر؟ ها؟ ما نأخذ القواعد أو أربع النووية أو كذا ولا العمدة؟ ها؟ طيب خلاص أجل نبه الأخوة إن شاء الله الفجر نأخذ العمدة أيضا حتى نتمكن من ختم الكتاب إن شاء الله. نعم، شتقول سؤال؟ إذا كان جماع يقدم الجماع، هكذا قال ابن حجر والذهبي. نعم. أحسن الله إليك شيخ. هناك سؤال، السائل يقول: هل المسافر قلت أن المسافر يصلي الوتر والقبلية قبلية الفجر، وهل إذا وصل إلى المكان مثلا من هنا إلى دار السلام وهو يسكن في تنغ ويصلي مع الناس، يمكث مثلا يومين ثلاثة لكن يصلي مع الناس الظهر والعصر والعشاء، هل يصلي القبلية أم لا؟ القبلية البعدية؟ لكن يصلي مع الجماعة يكمل. نعم، جزاك الله خير، سلام الله، ما شاء الله، جزاك الله خير. كوسو رتبة يا الفجر، رتبة الفجر تمكملش تفسير Kwa hiyo Sheikh alisema kwamba itaendelea umda. Kwa hiyo tutakuwa tunasoma umda baada ya kumaliza tafsiri. Kwa hiyo umda itakuwa na kipindi cha fajiri na wakati wa adh-dhuha inshallah. لعل إذا أكملنا غدا نكمل الأخير أيضا وصلوا الصلاة.